وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. أنا دائما أتذكر موقف سعيد النوراسي، ده موقف عجيب جدا، لما كمال أتاتورك لغى الخلافة، وجد بعدها بريطانيا تدخلت تدخل مباشر في تركيا بعد إسقاط الدولة العثمانية. المندوب البريطاني أو الكنيسة الكاثوليكية البريطانية أرسلت إلى مشيخة الدولة العثمانية رسالة، بعثوا له جواب في أسئلة، قالوا له يطلب من المشيخة الإجابة على هذه الأسئلة فيما لا يزيد على 600 كلمة. لما أراها الشيخ وجد فيها استهزاء بالدين الإسلامي وإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، فكتب لهم الرد. عشان بس أوريك الموقف، عشان لما تيجي أقول لك ليك موقف في نصرة الله ما تقولش آه. كتب لهم الرد إيه؟ إن هذه الأسئلة لا يجاب عليها في 600 كلمة ولا في 6 كلمات، وإنما إجابة هذه الأسئلة بصقة في وجه من وجه هذه الأسئلة. وأفل لهم الكتاب، تفضلوا، فتحوا الكتاب لقوا بصقة. في وجه من وجه هذه الأسئلة، عزة الإسلام وعظمة الإسلام، الإسلام يعلو ولا يعلى. فساعتها حكموا على الشيخ بالإعدام، وخرج الناس في مظاهرات ونفي. الشاهد بس في القصة إيه؟ إننا الآن تكاد تكون كل ليلة على إحدى قنوات التلفزيون تسمع إهانة للإسلام وإساءة للإسلام وإساءة للشريعة وإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، تكاد تسمعها يوميا. أنت بتسمع وأنت بتشوف اللي بيدخل على النت ولا بيعالج قضايا الفيسبوك ولا عمال ينزل المقاطع من اليوتيوب، بيشوف ده يوميا. عملت ايه؟ عملت ايه لنصرة دينك؟ انا مش طالب منك حاجة ابدا، اوعى تعمل اي حاجة غير انك تكون انت نموذجا للاسلام، انت الدين، ناس تشوفك تقول ما شاء الله هو ده الدين، هو ده الاسلام، هم دول احباب النبي محمد. مش مطلوب منك الا كده، لكن للاسف الشديد في خذلان للدين وخذلان للاسلام وخذلان للدعوه نتيجه تصرفات كثير منا. اسال الله عز وجل ان يهدينا للاسلام. نصره الدين، نصره الدين النهارده، يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله. عايز اسال النهارده من انصاري الى الله؟ يبدا هذا الانصاري الى الله اول نقطه في حياته ان يصلح نفسه لكي يكون من عباد الله الصالحين. اصلح نفسك. قالت انهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث. فاذا كثر الخبث هلك الناس. ان جاء مصر، اللي عمال يقول لي ادعي لمصر، ان جاء مصر من الهلاك ان يزيد اعداد الصالحين، اعداد عباد الله الصالحين تزيد، وان يقل الخبث. اذا زاد الخبث هلك الناس. هي كانت نمرة واحد ايه يا اخي؟ اليقين. اليقين. اثنين الايمان. ثلاثة نصر الله، ولا ينصرن الله من ينصره. اربعة الدعاء. وهيطلع واحد يقول يوه كل ما تتكلموا تقولوا لنا الدعاء، يعني انت مش عايزنا نقول الدعاء؟ النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم في احرج الاوقات نصره الله بالدعاء، في غزوة بدر وفي غزوة احد وفي غزوة حنين وفتح مكة، نصره الله بالدعاء. الدعاء ده ملاذ المؤمنين. ولذلك لما بسمع من واحد كده، كان في واحد زمان ظهر في التلفزيون، انا سمعته وشفته، قال اللي يقول نحن لا نملك الا الدعاء مش عايزين منه دعاء، ما تدعيش، مش عايزين منك حاجة، في حاجات غير الدعاء. ربنا قال ايه؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. كمل. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يستكبرون عن عبادتي، كبر بقى، كبر. يقول لك انتم ما ركوش الا الدعاء وما فيش حاجة الا الدعاء، طب وبعدين واخرتها هتفضلوا كده دعاء دعاء دعاء؟ يا عم سيبنا احنا ندعي وانت عامل اللي انت شايفه، اعمل اللي انت شايفه، لكن احنا شايفين ان الدعاء هو السلاح الذي في ايدينا الان. اللهم مكن للدين ولأهل الدين، وانتقم اللهم من الظالمين الذين يؤذون المسلمين. ده كلام نملك دعاء، ندعو الله عز وجل. وهقول لك دلوقتي في 15 نقطة متوالية ما الحكمة من تأخر النصر. بندعو بس يتأخر النصر. تأخر النصر لحكمة يعلمها الله، سنحاول تلمس هذه الحكمة. الدعاء، تعال شوف في كل لقاء من لقاء المؤمنين في أي حرب وقتال، راجع كده في القرآن، إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا قال إيه لما لقوهم؟ قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. دايما الدعاء قبل كل شيء، دعاء توجه إلى الله عز وجل والتبرؤ من الحول والقوة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. إيمانك أن النصر من عند الله. خمسة، الصبر. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله. يروى مرفوعا ضعيفا وموقوفا صحيحا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله لا يعجل لعجلة أحدكم. إحنا مستعجلين وعلى طول يا رب يا رب يا رب يا رب النهاردة بقى يا رب خلاص هي كده يا رب. مش أنت اللي تقول خلاص، ومش أنت اللي تقول النهاردة، وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارم بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. السياق كده، سياق الآيات كده، سياق الآيات كده. يبقى كل شيء عنده بمقدار مرتبطة بيغيره ما في أنفسهم. هي مش لعبة أنت تشتهي حاجة توجبها على الله، لا. زي ما قلت لك في علم المعاملة، اعرف أن الله غني عزيز لا يغالب. عزيز يعني لا يغالب، لا يأتي قدره إلا متى شاء وقتما شاء كيفما شاء أينما شاء. مشيئة الله تسبق مشيئة البشر. الصبر، الأوامر بالصبر في القرآن. ولكن يا إخوة، في فرق بين الصبر الإيجابي والصبر السلبي. الصبر السلبي إنك تعمل أدي إحنا هنصبر، أدي إحنا صبرين، أما شوف آخرتها أدي إحنا صبرين، مش بتقول اصبروا أهو، لا، هو ده الصبر. يا إخوة، الصبر له آثار سلبية، آثار جانبية. قال الله جل جلاله: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، ها، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، اثنين، وما ضعفوا، ثلاثة، وما استكانوا، والله يحب الصابرين. آثار الصبر الجانبية أو آثار الصبر السلبية: الوهن والضعف والاستكانة. نقول له اصبر، يروح يفتح محل ألبان ويشتغل فيه وينسى ربنا وينسى الدين وينسى الدعوة وينسى طلب العلم وينسى كل حاجة، خلاص. الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. مش انت قلت اصبروا؟ ده احنا صبرين، ده الوهن. الضعف، الحماسة بتاعت الشباب الجميلة دي، الحماسة الرائعة للدين اللي عايزة توجه وتفرغ بطريقة شرعية. أنا قلت في خطبة مشاهد العبودية في النازلة المصرية أن ما أصابنا هذا قدر، قدر ولا مش قدر؟ قدر، قدر الله عز وجل، ونحن ندفع قدر الله بقدر الله. يبقى القدر اللي نزل ده محتاج أسباب شرعية في دفعه قدرا، يبقى ما يحصلش وهن ولا ضعف، تفضل الحماسة متأججة في قلبك لرد الناس إلى الدين ولنصرة الدين ونصرة الإسلام، ولكن توجه توجيها شرعيا صحيحا، لا بالهوى ولا بالشهوة، ما يحصلش الضعف، تفضل متأججة. وما استكانوا، الاستكانة الركون إلى الظالمين، قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الدين بين لا أين، الدين بين لا أين، لا تطغوا ولا تركنوا، لا تطغوا طغيان مجاوزة الحد، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا تطغوا ولا تركنوا، أمال تيجي ازاي دي الآية؟ نجيبها على بعضها. قال الله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يبقى هي دي الآية، الاستقامة. والاستقامة كما أمرت على الكتالوج، الصبر الإيجابي، أن يبقى صبر وفي عمل، في عمل شرعي على مراد الله منا لا على مرادنا، وعلى بصيرة من سنة النبي. إن العمل لا يقبل وإن كان خالصا حتى يكون صوابا. يبقى مش ما يكفيش بس الإخلاص، لازم جنب الإخلاص يبقى صواب، صواب، صواب صحيح. ستة: إظهار الافتقار والتبرؤ من الحول والقوة. قال الله جل جلاله: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أيها الإخوة، إن من أهم لوازم النصر الإخلاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسنة والتمكين والعلو في البلاد، من عمل منهم عمل الآخرة لا يريد به إلا الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. يبقى شوف، النصر والتمكين والعلو شرطه الإخلاص، الإخلاص. أنت تريد النصر لشهوة، شهوة نفس، ولا تريد النصر لرفع كلمة لا إله إلا الله؟ وقف نفكر، لماذا تريد التمكين؟ إظهار الافتقار. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. شوف الأنبياء لما يستدعوا نصر ربنا يقول إيه: رب انصرني بما كذبون. شوف سيدنا نوح يقول إيه: فنادى ربه أني مغلوب، أنا مغلوب. الانكسار ده، الذل لله، الخضوع، مش الطغيان والشموخ بالأنف والغفلة. إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهٍ. لازم الانكسار وإظهار الافتقار. بقيت الأخيرة في استدعاء النصر. سبعة: الإلحاح على الله. حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الملحين في الدعاء. بل ثبت صح في الحديث أن رسول الله قال: إن الله لا يمل حتى تملوا. الإلحاح حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ اللهم عجل بنصرك يا رب. كان شعار المسلمين في غزوة بدر: يا نصر الله اقترب. الإلحاح الدائم ألا تغفل عن هذه القضية، ألا تنساها، ألا تنشغل عنها، ألا تستعجل. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم أرى يستجاب لي. لا تفتر وتسكن وتدع الدعاء، استمر وكثف وألح ولا تمل ولا تكتفي. اللهم عجل بنصرك يا رب. طيب، إذا أتينا بهذه الأسباب السبعة وتأخر النصر، لماذا يتأخر النصر؟ أخذنا بكل الأسباب وتأخر النصر، لما؟ لله في ذلك حكم. نحاول أن نتلمس حكمة الله. إخوتي، إن النصر السريع الذي لا يكلف عناء، والذي يتنزل هينا لينا على القاعدين المستريحين، يعطل تلك الطاقات التي يريدها الله من عبده أن تظهر، لأن التأخير يحفزها ويدعوها. قل لي لا. والتأخير أيضا يدع بعض الناس يركنوا ويملوا ويذهبوا. نقول: وهذا هو التمحيص في التأخير، تمحيص حتى يتمايز الناس في فسطاطين خالصين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. قال الله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إزاي؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ربنا مش يقول لك إزاي؟ ولكن الله يجتبي من رسله ما يشاء، فآمنوا بالله ورسله. النصر السريع الهين سهل فقدانه وضياعه. تربية، تربية الأمة تربية وجدانية ودربة عملية، دربة عملية في تأخر النصر عشان يحصل للأمة في فترة التأخر هذه تربية، لأن هناك علوم وأحوال قلبية لا تتلقى من الكتب، هناك علوم وأحوال لا تتلقى بالعلم، بل لا تتلقى إلا من المرض، هناك علوم لا تتعلم إلا في السجن، هناك علوم وأحوال قلبية لا تعرف إلا بالتعذيب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، واكشف كرب المكروبين، وأنجي المستضعفين، وفك أسر المأسورين. اللهم أطلق سراح المأسورين. اللهم انصر المظلومين. عشان كده قلت لك ده قدر، وقد ساقه الطبيب، الله الطبيب العليم الحكيم، ليستخرج به منا داء هو فينا لا نشعر به. فلا تتقيأ الدواء، بل ابتلح. دواء جاي لك من ربنا، دواء دواء. عشان كده قال لك ابن الجوزي: مراد المقدر الذل للأقدار، وأجهل الناس من قاواها. قد يكون مراد الله منك في هذا القدر انك تخضع لربنا وتذل لربنا ويبان ذلك وقارك تقول له يا رب انا مش قادر، انا ما فيش في ايدي حاجة. القدر ده دواء، دواء، فتجرع الدواء ولا تتقيأه. الشاهد ايه؟ ان في تربية في هذه المرحلة، في علوم لا تتعلم الا كده من الهزيمة، من الفرج، من الضعف، من التقهقر، من المشاعر المصاحبة لها، من الألم، من الغم، من القلق، من الشعور بالضعف. كل ده يجعل في قلبك أن تفهم العقيدة وأن يخلق الله فيك في الموقف التعامل بعقيدة، في الموقف لما يحصل فين بقى معرفتك لله ومراقبتك لله والولاء للا إله إلا الله والبراء. الموقف اتفضحت، من أجل هذا، وأنا طولت عليكم صح؟ زهقتوا مني، بس أنا قلت نقطتين لسه في 13، فأنا هأجلهم إلى لقاء قادم إن شاء الله. ما الحكمة في تأخر النصر حتى مع الأخذ بالأسباب؟ لا شك أن هناك حكم عظيمة نحتاج أن نتعلمها لنتصبر، وفي نفس الوقت نأخذ بالأسباب وتزيد ثقتنا بالله. إخوتي أنا أحبكم في الله، أسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا في ساعتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين. اللهم عجل بنصرك يا رب. أحبكم في الله، والسلام عليكم.